من الشيطان إلى آخره. فما درجة تقييد الحديث بالصلاة؟ ما درجة زيادة في الصلاة؟ زيادة في الصلاة رواها الترمذي وهي لم يخرج في صحيحها، ولم رواها الترمذي وهي لم تخرج في صحيح مسلم. نعم، ليس في صحيح البخاري. أيوه. وصحيح أنها وهم زيادة من الترمذي أو من الشيخ الذي روى عنه الترمذي. في هذا إشارة إلى مدى إتقان الحفاظ في روايتهم عن الشيوخ. لكن هل هي ثابتة؟ هي ثابتة في رواية من حديث. من حديث الثاني كل سببها. أيوه. طيب. أحسنت. لكن حديث أبي هريرة في مسلم ما هو في البخاري. عرفت؟ طيب. في البخاري حديث أطول يا أحمد من هذا، تركه المؤلف. لماذا؟ لأن في الصلاة أخص بالباب. طيب ما معنى أن الشيطان يحب التثاؤب؟ أو أن التثاؤب من الشيطان؟ أيوة، ويحبه. طيب ما درجات منع التثاؤب؟ أو ما درجة تعامل المسلم مع التثاؤب؟ الدرجة الأولى أن يكتمه ما استطاع، فإن لم يستطع فيستعمل يده، وهذه الدرجة الثانية. يا رأي الله. طيب هل يشرع أن يستعيذ بالله من الشيطان؟ لا يشرع. لماذا؟ صحيح. كظاهر انه يتساءل، لم يعني لا اذكر في خصائص النبويه اللي الفت انه لا يتساءل، لكن من المؤكد انه يرده رد شديدا. تعريف المسجد في الاصلاح الخاص. بالاصطلاح العام او الدليل طيب في حديث عائشه ببناء المساجد والدور الى اخره، ما هي الدور؟ الراس. نعم. تمام. نعم. أيوة، جواب ممتاز. طيب يا عمر، حديث أمر بناء المساجد في الدور مرسل ولا موصول؟ ها؟ صحيح السؤال. لماذا؟ يعني دائما ها؟ أيوة. صح. طيب حديث اتخذوا قبور أنبياء مساجد، صور اتخاذ قبور مساجد. نعم نعم. طيب حكم دخول الكافر المسجد؟ اختلف العلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه جائز بشرطين، أن يكون بيد المسلم وأن يكون فيه مصلح. طيب. الثاني طبعا تقصير أولا لشيخ الحرم، مسجد الحرم. مسجد الحرم هذا لا. طيب احنا نقول مساجد الحج. نعم. والقول الثاني عند جواز مطلقة. القول الثالث المنع مطلقة. نعم. الراجح ان الجواب بشرطين. طيب المانعون مطلقا كيف جابوا على الحديث المتكافرة؟ قالوا انها حديث عيان، قضايا عيان. طيب ايش رايكم في الجواب؟ صحيح يعني؟ لا هو كل صحيح، لكن يعني جاب عن بان كثرتها كثرة ما وقع بين أحد المسلمين تدل على أنه يعني جاهز، ما ليست قضية عين وإنما تشريع هكذا. طيب وش عبر الدليل لهم للمانعين للمجزين للمانعين؟ مانعين الآية أي وجه الاستدلال؟ قالوا أنه الآية نصت على المسجد الحرام وأنه نجس. نعم. النجاسة هنا معنوية أو حسية. نعم، والتعليل يشمل الجميع ليس كذلك؟ حكم إنشاد الشعر. بالأحاديث التي فيها أذن لحسان وقول تمام. أيوة. طيب من اللي سألنا؟ أيوة. كيف نستنبط من هذا الحديث أن سرعة المبادرة على إنكار المنكر؟ عبد الله كيف ينكر عمر على احسانه وشوفه انه ينشد في اهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قريب، لكن ايش نصور ايش نقول؟ كيف ينكر عمر وشوفه؟ يعني انه اي صحيح من الجواب ده، لكن كيف نصوره؟ ايوه اي لم يعلم. ايوه صح. اي جوابين اقرب؟ ايوه ربما يحفظ بعض ما قيل الى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد إلى آخره، رواه مسلم فهو صحيح. ينشد معناها يسأل ويطلب هذه الضالة، لكن لا يكون ذلك إلا مع رأس